السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الرابع من دروس قراءة عاصم من روايتي شعبة وحفص. أرحب بكم جميعا والإخوة الحضور، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير دائما، وتقبل الله منا ومنكم. تعودنا دائما أن احنا نراجع الدرس الماضي من خلال الواجبات. استنى كده نشوف مين الأخوان الكرام اللي هم عملوا واجب، ربنا يبارك فيهم ونشكرهم بالاسم. اللي عمل واجب معايا النهاردة في الدرس طبعا أخت أمينة الله المهاجر، نشكرها ونقولها موضوع آخر كتبت فيه الإشمام والروم والعرض للسكون، تقبل الله منا ومنها، ونشكرها الإضافة الجيدة التي أضافتها يعني في الآخر. أختنا راجية رضا الرحمن، مروة، صلاح الدين، أم هويس، أم هبة، أم لؤلؤة، سامية، فراس، شيخ أبو حسين، ورد الجنة، ميسون، عابرة سبيل، ريحانة، سلمى، أم قصي، سعيدة، أمة الودود، أم صهيب، أيمن، حافظ، خاتمة، تقبل الله منا ومنكم جميعا. نشكركم جميعا وأهب الجميع الباقيين إن شاء الله أنهم يؤدوا الواجب اللي عليهم. السؤال الأول بيقول ما حكم أكمل حكم المد المتصل؟ إيه ساعدونا بسرعة كده إن شاء الله، عايزين تفاعل معكم، كل تفاعل معايا إن شاء الله. حكم المد المتصل ده حكم عام يعني استوى فيه كل القراء. طب أنا هشوف الأجاب معايا، مروة، فراس، أم هبة، نور الهدى، لا نسمع شيئا، كيف هذا؟ في صوت ولا ما فيش صوت؟ طيب مسموع الصوت كويس ومرتفع؟ الحمد لله صوت عالي، الحمد لله. طيب تمام الحمد لله. طيب المد المتصل قلنا حكمه الوجوب، وقلنا الفرق بين الوجوب واللزوم ان الوجوب يجب مده باي مقدار كان، اي مد يعني ثلاثة يبقى احنا حققنا الوجوب ان احنا مدينا، أربعة، خمسة، ستة، يبقى كده ايه عملنا المد. لكن اتنين المد وحركتان قصر، يبقى المد مقدار حركتين ده يسمى ايه قصر، يبقى احنا كده خلفنا الوجوب، وجوب المد. مقدار مده كم؟ كم مقدار مده؟ أربع أو خمس حركات إذا كان متوسط الهمز. أما إذا كان متطرف الهمز فمقدار مده نقط وصلا ونقط وقفا. مقدار مده كام وصلا؟ أربعة أو خمسة وصلا وست حركات وقفا. غلط ميسون، ميسون عنده خطأ. نعم احنا قلنا خلي بالكم من الاخطاء التي يقع فيها يعني كثير من الناس انه يقول يمد عند الوقف ست حركات، احنا قلنا يمد عند الوقف اربع او خمس او ست حركات، لان اللفظ دايما في كتب علم التجريد يقول ايه يمد بمقدار اربع او خمس حركات وصلا ويزاد وقفا، خلي بالكم كلمة يزاد دي، ويزاد وقفا فيمد ست حركات. فكلمة ويزاد دي يظنها البعض انها يعني الاربعة او خمسة تزاد لستة، لا هو يزاد وجه اخر مقصود بها كلمة يزادنا، ليس يزاد اربعة او خمسة الى ستة، لا انما يزاد وجه اخر، يزاد وجه الايه وجه الاربعة ده وجه وخمسة وجه، ويزاد وجه ثالث وهو الايه ستة حركات. فدايما لفظهم في علم التجويد يمد بمقدار اربعة او اربعة خمس حركات ويزاد ستة وقفا إذا كان متطرف الهمز. فكلمة ويزاد ستة يقصد بها يزاد إيه؟ وجها آخر. خلاص يا أخوان انتبهوا للموضوع ده. فالبعض يقول يمد 6 حركات وقف. لا مش شرط يعني، ممكن يمد 4 و5 زي ما احنا ايه تعلمنا. وهذا الوجه الزائد تسوية له بالمد، وهذا الوجه الزائد تسوية له بالمد العارض، لأن المد العارض عبارة عن مجيء حرف المد بعده سكون. فعندما مثلا كلمة زي كلمة سماء ألف بعدها سكون، هو سكون الهمس خلاص، فهو مد عارض كذلك، يعني يجتمع فيه السكون ويجتمع فيه الهمس. المد في كلمة شاطئ ليس مدا متصلا بسبب نعم وجود ايه صدقت اخت مروة، وجود مش هتكتبوا معايا ولا ايه، وجود فاصل بين حرف المد والهمز، حرف الطاء فصل بين الالف والهمزة. في عندما لو عرفنا المد المتصل انه اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة واحدة فهيجتمعت في كلمة شاطئ، هنا اجتماع المد مع الهمس لكن ليس متصلا، ماشي، ليس مدا متصلا بسبب وجود فاصل بين حرف المد والهمس. والمد في ها انتم ليس متصلا بسبب اجيب ايها الناس، نعم طبعا هاء دي هاء ها أنتم ها كلمة، وكلمة أنتم كلمة أخرى نأخذ إن شاء الله في هذا اليوم يعني، ولكن حبينا ننبه عنها يعني كاستعداد يعني، إن ها مد كلمة وأنتم كلمة أخرى، فهي عبارة عن كلمتين، عبارة عن إيه كلمتين وليس كلمة واحدة. ها الأولى تسمى ها التنبيه، وكلمة أنتم الضمير اتصلت ها التنبيه مع الضمير، عبارة عن اتصال كلمتين رسما، وإن كان يعامل معاملة الكلمتين في نحو المد. يبقى أنتم بسبب أن أنهما كلمتين، أنهما كلمتين. وكذلك المد فيه هيئة ليس متصلا بسبب أن الياء هنا ليست ياء مادية، إنما إيه يمد حرف المد إذا كان ياء مد ياء أو ألف أو واو مادية، والياء المادية والألف والياء المادية تكون دائما ساكنة وما قبلها مجانس لحركتها، يعني قبل الكسر قبل الياء كسر وقبل الواو ضم وقبل الألف فتح، يعني هيئة إن قبل الياء فتح فأصبحت ألف إيه لينة. وكلكم إن شاء الله تعرفون هذا ما دام إحنا بنتكلم نقطة في علم القراءات، ونستعد إن شاء الله مع بعض سريعا يعني خلال إن شاء الله فترات قريبة جدا نكون خلصنا القراءات 10 لمن أراد إن شاء الله يعني. فالأصول دي مش لن نقف معها كثيرا، الأصول والقواعد الثابتة والمعلومات العامة دي اللي تعتبر عامة بالنسبة للذين يعني يريدون أن يقرأوا القرآن وتخصصوا علم القراءة، دي تعتبر معلومات ثابتة يعني ندرسها في أول قراءة، وباقي القراءات يعني لا نعول عليها كثيرا لأنها أصبحت معروفة وأصبحت من الثوابت عند كل قارئ. عدد أوجه الوقف على إذا جاء، طبعا هنا جاء همز مفتوح، عايز الجميع يشارك معي، أود من الجميع أن يشارك معي في إيه؟ في الكتابة حتى أعرف أني يعني مستيقظين. أنت عليكم باسم إن شاء الله، نعم حتى لو تجاوبوا بالغلط ما فيش شيء يعني، ما حدش يتحرج أن أنا عند حليب الاسم أقول له أخطأت، ما فيش كلنا بنغلط، أنا نفسي ممكن في عارف فيكم صحاح لي وهذا يحدث كثيرا كما تلاحظون يعني، ما شاء الله كلكم بتصححوا لي فمش عيب يعني ان المعلم والمتعلم يتصحح له. طيب يبقى اذا جاء فيها ايه 4 أو 5 أو 6 حركات وقفا، لانها الهمزه مفتوحه لا يدخلها لا روم ولا اشمام، الروم يدخل في الايه في المجرور والمرفوع، اما الاشمام لا يدخل الا في الايه في المرفوع. وحضرتكم برضو قلنا هذه من الاصول المعلومه عند الجميع. وكذلك المد نعم، بينما عدد اوجه المد 8 في نحو كلمة كذا، في نحو كلمة ايه، مش معقولة كلكم تجيبوا نفس المثال، يعني نفترض ان نجيب كلمة مثلا مثال كده، يبقى كل واحد يجيب مثال غير الاخر. يقول السماء مرفوعة والسفهاء، هذا كل جاب كلمة السماء والسماء والسفهاء والماء العلماء جميل شركاء كويس تمام. كل ما همزة مضمومة متصلة يدخل يعني فيها ثمانية أوجه، المفترض أنهم سبعة، المفترض أنهم سبعة، اثنين أربعة ستة محض واثنين أربعة ستة إشمعي، بس كان ده في العرض للسكون، لكن مع الهمز المتصل أربعة وخمسة وستة محض ومثلهم إشمام. أما الروم كالوصل، والوصل في وجهين يكون كذلك الروم في الوقف في وجهين، ودي يعتبر الحالة الوحيدة يعني إن الروم يكون في وجهين في الوقف، الروم يكون بوجهين، إن دائما الوصل بوجه واحد. لكن هنا اللي جات في كلمة المتصل الوصل فيه وإيه وجهان، يبقى الروم كذلك فيه وجهان. ودي نادرا ما نجد يعني إن حاجة أو شيء أو قراءة يبقى فيها وجهان في الوصل، يترتب عليها وجهان في الايه في الرو. في قوله تعالى انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء، في حاله مد كماء اربع حركات، يكون يرفع على السماء بكم وجه بايه وايه وايه اللي يجوز فيها باربع حركات. نسيت حاجه يا اختي مروة، ست حركات نسيت حاجة يا مهاجر، فين الروم؟ طيب مش كماء انزلناه من السماء، فين الروم؟ يبقى اربع حركات محط وكذلك ست حركات محط او اربعة كالروم بالروم، لان الروم كالوصل اربع حركات، فعند امد ماء اربعة يبقى الروم فيها ايه في كلمة سماء اربعة، يبقى احنا سوينا بين المدود عملناها معاملة واحدة اربع حركات، وست حركات دي ثابتة في كل الاوجه لانها ايه. طيب تمام، هذه التكملة، جزاك الله خير. طيب السؤال اللي بعد، روى الامام الشاطبي رضي الله عنه المادة المتصلة والمنفصلة بمد مقداره أربع حركات، ميسون جزاك الله خيرا. وروى الإمام أبو عمرو الداني ذكرنا اسمه مقدار المد كام؟ خمس حركات. الله يبارك فيكم جميعا، طرحانا منا فراس هاتمة ما شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم جميعا. نبدأ درس النهاردة إن شاء الله كده، وقت درس سهل جدا وحضراتكم عارفة تبسطوا منه إن شاء الله. الدرس النهاردة بالكامل المد المنفصل، وربنا أكرمنا بوقت نكمل إن شاء الله. المد المنفصل هو تعريفه، الأصول دي أنت حضراتكم تعرفوني يعني أن الأصول ها. المد المنفصل ما تعريفه؟ أنا شايف ناس كثيرة بتكتب ما شاء الله، في مشاركات جيدة اليوم. انفصال حرف المد عن الهمز، هو ان ينفصل حرف المد عن الهمز من كلمتين، برضه التعريف مش كامل. اما الودود ومنة الله مش كامل المنة، يكون من كلمتين صح، بس عايزين تعريف ان ينفصل السبب عن المد. ماشي، كل دواتي بيتكلم عن انفصال الحرف المد عن الهمز، بس انا عايزين تعريف دقيق يعني. شوف اخت ميسون، ياتي حرف المد اخر الكلمة الاولى تمام كده، وتبدأ الثانية بالإيه؟ بالهمز، دي أفضل طبعا كده، عمل إنهم متلاصقين يعني كده، حرف المد مع الهمز متلاصقان، ولكن كل واحدة في إيه؟ في كلمة، حرف المد في آخر الكلمة الأولى تمام. أما الودود نعم، يبقى هو إيه؟ طيب تمام، يبقى حرف المد المنفصل هو ان ياتي الهمز بعد حرف المد مباشره، ولكن من ايه؟ ولكن من كلمتين، ولكن من كلمتين. وحضرتك كلكم عارفين الامثله معانا، اني انا ادي من كلمتين اهي، قالوا امنا، اني ادي حرف الياء وبعدها الهمزه في كلمه انا من كلمتين، قالوا حرف الواو، قالوا طبعا الالف دي لا تنطق لو وصلنا ولا وقفة تعتبر ساقطة، لكن قالوا، وأهم حاجة عند اللفظ أهم شيء في المدود وهي كل هذه الأشياء اللفظ. إذا جت الحرف المد بعد الهمز مباشرة لفظا يبقى اسمه مد متصل أو مفصل حسب ما أنتوا إيه عارفين. إنا أعطيناك حرف المد أتى بعده الهمز يبقى إيه الشرح لا تظهر ضعيفة اليوم. إزاي لا تظهر يا إخوانا؟ طيب والعيب مش موجود. إنا أعطيناك ده حرف المد بعده همزة. طيب هنا سؤال سريع كده يعني على سبيل الاستذكار، ما سبب المد، ما سبب مد حرف الألف إذا لاقى الهمزة؟ ما سبب المد حروف المد عند ملاقاتها للهمزة؟ يعني لو ألف جي بعدها شين لا نمد، لو جي أتى بعدها همزة نمد. لماذا مع الهمزة خاصة يمد حروف المد مع الهمزة؟ قرب المخرج وخفاء المد ربما، وخفاء المد كلام كويس ريحان. نقل الهمزة غلط أم هاجر، التسهيل خطأ أخت ميسون، للتخفيف خطأ المحب. مخرج همزة بعيد ممكن أقرأ أو شكت. ثقة للهمزة، ثقة للهمزة كلام صح مظبوط، أحسنت مهاجر. يبقى في سببين، هو أصلا يعني العلماء كلامهم بين غالبا بين سببين. السبب الأول أن حرف المد ضعيف، حرف المد ضعيف وفي خفة كما قال، ولكن أو خفاء. أما الهمزة فهي ثقيلة، فجاء المد تقوية للضعيف، تقوية للضعيف. فما قلت تقوية للضعيف يبقى يعني نقصد من هذا أن سبب المد هو إيه؟ تقوية حرف الألف. يبقى هم نظروا في المد للألف أنها تحتاج إلى إعانة يعني مساعدة. والبعض الآخر ذكر أن السبب في المد هو وجود همزة ثقيلة تحتاج إلى جهد وإلى قوة في إخراج، مخرجها صعب وبعيدة وفيها شدة وجهر وكل هذه الصفات، فهي تحتاج إلى إيه؟ إلى جهد في إخراجها وتكلف. عشان كده وقت هم مع يمدوا حروف البد حتى يتمكنوا من نطق إيه؟ همزة قوي. فعشان كده وقت من أجل ذلك يعني كان نظرهم للهمزة، فالبعض نظر للألف والبعض نظر للهمز. طيب المد المنفصل، في منفصل حقيقي وفي منفصل حكمي. الحقيقي أن يأتي من كلمتين حقيقة، أن تأتي كل كلمة، عندما تأتي كل كلمة من منفصلة عن أخرى رسما يسمى منفصل حقيقي، زي الأمثلة الثلاثة الأولى. أما الأمثلة الثلاثة فالمنفصل حكما هي كلمة يا إبراهيم، ها أنتم هؤلاء، وأمره إلى الكلمتين. الكلمة يا إبراهيم عبارة عن وجود حرف المد يا في النداء يا، وأتى بعدها كلمة إبراهيم، وده المعتاد في القرآن كله، حذف ألف النداء، حذف ألف ياء النداء، دي دايما محذوفة في القرآن كله. ولكن أصلا يا كلمة وإبراهيم كلمة. كل يا نداء بقى يعني يا إبراهيم، يا أبت، يا إيه تاني، يا أيها، يا آدم، وهكذا. يبقى كل هذا يسمى منفصل حكما لوجود ياء الايه النداء بعدها حرف الهمس. لا يصح الوقف على طبعا ياء النداء ابدا، يا اولي الالباب الله يفتح عليك. طيب هاء التنبيه وردت في كلمه ها انتم وكلمه هؤلاء. طب وكلمه ها ام لسه تكلمنا عنها الحلقه الماضيه، ها ام، ها ام، هل كلمتان ام كلمه واحده؟ المد في كلمة ها أم، اكتبوا معي وساعدوني، ساعدوني كده وقت عشان نتعلم من بعض. المد في كلمة ها أم مد كلمة واحدة، لا يقصد بها كلمة أم، إنما يقول ها أم بمعنى خذوا، ها أم اقرأوا، خلاص يبقى ها أم بمعنى اقرأوا، خذوا، خذوا كتابية. طيب ها أنتم، هاء التنبيه، وأنتم كلمة، وهؤلاء هاء الكلمة، وأولاء كلمة، ده فيسمى منفصل حكما. لماذا؟ لسقوط حرف المد واتصاله رسما بما بعده. لكن كلمة أمره إلى الله وأمره إلى هنا منفصل حكم برضه، ولكن مش متصل رسما، هو حرف المد سقط فقط. يعني حرف المد في كلمة أمره إلى سقوط حرف المد اللي هو الواو أمره، خلاص بيسمى مد صلة كبرى. سقوط حرف المد هنا، ولكن كلمتان ايه ما زالتا منفصلتين في الرسم. حكم المد منفصل جائز، خلي بالكم جدا دي جائز. يعني جائز كل مرة بنأكد على هذا المعنى، وان جائز حكم عام على جميع القراء، يعني على ورش يمشي، وعلى قالون يمشي، وعلى عاصم يمشي، وعلى اي حد يمشي، ما دام قلنا هذا الحكم ده الحكم العام اللي الذي ايه المثال استسلم تفهم يقول نقول تعالى المثال الثالث. المثال الثالث وامره الى في حرف واو بعد الهاء، وامره الى زي بعض نرجع، وامره الى في واو بعد الهاء. طيب الواو دي موجوده مرسومه او غير مرسومه؟ الهاء في كلمه امره الواو دي اللي بعد الهاء غير مرسومه، لما يعني تكون غير مرسومه فالعلماء قالوا ده اسمه منفصل حكما. ليه؟ لان هو اصلا ما فيش واو، ما فيش الف لفظا، يعني اصلا ما فيش مد، لا اقول عليه لا متصل ولا اقول عليه منفصل، يعني حرف المد نفسه غير موجود. اللي انا اقول عليه طب اقول عليه متصل ام اقول عليه منفصلا؟ طبعا هو ايه قال منفصل حكما، يبقى كل صله هاء كنايه اتى بعدها حرف همز يبقى ده يسمى منفصل حكما. والكثير لا يفرق يعني بين المنفصل حكما والمنفصل حقيقة، يعني أمور مجرد أمور إيه تفصيلية وتنوعية. طيب الحكم الجائز يعني يجوز مده، مد يجوز مده إيه؟ يجوز مده ويجوز قصره. الداعي إذا، يعني كلمة الداعي إذا لا تصح في رواية حفص إن شاء الله، لأن هي إيه لا يثبت الياء أصلا. طيب يعني يعتبر منفصل حكما في روايات اخرى، لكن في روايات او قراءات عاصم ليس ايه لا هو لا يثبت الياء. طيب المد تاني، المد المنفصل حكمه الجواز، يجوز المد ويجوز قصره. اما مقدار المد الذي اختاره حفص تبعا لهذا الحكم فهو اختار المد مقدار 4 أو 5 حركات، وبعض الطرق لها القصر حركتين، وبعض الطرق لها القصر حركتين. يعني هو احنا اتفقنا في الحلقة الماضية ان الامام الشطيبي روى 4 والامام ابو عمرو الداني روى 5، لكن بعض الطرق اخرى زي من طرق طيبة النشر وغيرها، هذه الطرق اثبتت لحفص فقط. عشان كده لازم نعدل في الشريحة دي برضو، لابد ان نعدل في الشريحة دي، لان مقدار المد 4 أو 5 حركات ده عاصم كله، لكن بعض الطرق لها القصر حركتين لحفص. يعني نزود هنا كلمة ايه، نزود هنا لحفص، يعني لم يرد عن شعبة قصر منفصل ابدا، لم يرد عن شعبة قصر المنفصل، لكن الذي روى له القصر انا اعدلها لكم في ثواني ان شاء الله. لحفص الذي له قصر منفصل من بعض طرقه هو مين؟ هو الإمام حفص فقط. طيب إن شاء الله كده تكون اتعدلت معاكم. أم هبة بتقول وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. طبعا ده كلمة جائز ده حكم العام قلنا، لكن كيف يعني حفص يعني اتبع هذا الحكم؟ طبعا فهو ايه، طب تمام كده ان بعض الطرق لها قصر لحفص. طب ما هي شروط قصر منفصل لحفص؟ دايما اتعودنا في دروس علم التجويد ان احنا يعني كثير من الاخوة يحتاجون لقصر منفصل، خاصة في الصلاة بيبقى أسرع في الصلاة طبعا، وكذلك يعني بيساعد في المراجعة وبنسمع اكثر القراء بيقرؤون بايه؟ بقصر مفصل لحفص. عشان كده قلت انا جبت لكم جدول صعب تحفظوه طبعا الان، لكن احنا جبت لكم جدول دوت كده على سبيل الايه، يعني احنا نتعرفوا وتحتفظوا بيه حتى لو عزتم او احتجتم للايه لقصر مفصل، تبقى عارفين بعض النقاط المهمه جدا في قصر مفصل. في طرق قصر مفصل كثيره جدا، وانا قلنا اصلا طرق حفص في قصر مفصل طريقان. حاضر حاضر، ممكن نعدل بقى الالوان ان شاء الله، ربنا يبارك فيك. طيب افتح نفسي قول لي مثلا شرحها كويس. حاضر. وانا هقرا لكم فيها، فيها امور ان شاء الله اشرحها لكم، انا نفسي مش شايف اللي فيها. يعني الجدول هيبقى ايه بس تعليقات خفيفه عليه. احنا قلنا طريق حفص طريقان، الطريق الاول طريق عمرو بن الصباح، والطريق الثاني طريق عبيد بن الصباح. طريق عبيد بن الصباح اللي هو اللي في الهاشمي وابو طاهر، وده منه طريق الشاطبيه. عبيد كله يقرب التوسط 4 و5، يعني 4 و5 حركات، ده طريق ايه عبيد. لكن الذي روى قصر منفصل هو كلها ايه طرق عمرو بن الصباح، وعمرو بن الصباح له طريقان، طريق الفيل وزرعان. الفيل وزرعان كما ايه يسميه مشايخنا الكرام يعني. فالفيل وزرعان هما رواة عمرو بن الصباح عن حفص، وهو الذي يعني في بعض طرقه، بعض طرق عمرو، اثبت لنا ايه قصر منفصل. وانا اخترت لكم يعني بعض الطرق المشهوره التي فيها ايه قصر منفصل. طريق روضة المعدل، وفي كتاب الروضة المعدل دوا روى وأسند قراءته لحفص من طريق الفيل ومن طريق زرعان. يعني لو مسكت كتاب الروضة ماشي ابن المعدل هتلاقي قراءته عن فلان عن فلان عن الفيل، وعن فلان عن فلان عن زرعان، فله طريقان يعني، هم أكثر من طريق، لكن طرق القصر عنده طريقان مشهوران، طريق الفيل وطريق زرعان. وعلى فكرة الطريقين دول يعني غير موجودين في كتاب النشر، هما طرق صحيحة ومتواترة عن حفص، لكن هذه الطرق هذان الطريقان اللي هو طرق الروضة الفيل وزرعان غير موجودة في كتاب الايه النشر، وغير مسندة في كتاب النشر، لكنها طرق صحيحة اثبتها العلماء الكبار زي الامام المتولي وغيرهم. طيب في طبعا طريق مشهور طريق المصباح، وكتاب المصباح دوا تقريبا للشهرزوري روى قصر منفصل، وروى التوسط في طرق اخرى، ولكن طريق الفيل هو الذي رواه بقصر منفصل. روضة المالكي ده موجود في كتاب طيبات النشر، وروى قصر منفصل من طريقي الفيل وزرعان. خلاص يبقى احنا عندنا طريق الشاطبي، وده معروف اللي هو صاحب التوسط. لا النهارده بس تطبيق نظري، ولكن الكتابه ان شاء الله التطبيق بيبقى يوم الاربعاء والخميس. وفكر الاخ رضا الله يكثر خيره فكرني ان ان شاء الله الحلقه القادمه اجازه، الحلقه القادمه ان شاء الله اجازه. خلاص عشان ده الدرس النهارده صعب، عاوز منكم ممكن اسمع لكم الجدول ده بقى فرصه خليكم تحفظوا الجدول ده. نقول تاني طرق القصر معانا كم طريق الان؟ يلا اكتبوا معايا طرق القصر اللي ذكرتها موجوده امامكم كم طريق؟ يلا هيا. ها كم طريق الان نتكلم عنها؟ سؤال نعمله. ما زلنا حتى الان في التوضيح، بيقول احنا الان نروي القصر المنفصل من كم طريق؟ من كم طريق سوف نروي قصر المنفصل الان؟ انا هنروي 5 طرق، يعني الجدول الان في 5 طرق لقصر منفصل. الروض المعدل للفيل والروض المعدل لزرعان، والمصباح من طريق الفيل فقط، والروض الملكي من طريق الفيل والروض الملكي بزرعان. خمس طرق الآن سوف نتكلم عنها، هذه الطرق الخمسة. طبعا في طرق كثيرة روض قصر منفصل، لكن هذه الطرق هي طرق ليه؟ يعني طرق مشهورة. أنا مش هطلب منكم تحفظوا الجدول، بس احنا هناخد فكرة عامة عن هذا الجدول، وممكن تحتفظوا بالجدول في أي وقت تحتاجوه أو تحبوا تقرأوا قصر منفصل. هتحفظ مثلا خمس ست حاجات كده تبقى عارفينهم. الخمس ست أشياء دول هم إيه اللي هم مختصين بقصر منفصل. وقصر منفصل وتوسط المنفصل يعني مش صعب كثير، يعني سهل جدا. يعني يحب يقرأ بالقصر عشان يقرأ بالتوسط مش هيحتاج إلى عدة كلمات بسيطة جدا لحفظ. دي الكلمات التي أمامكم الآن هي كل الكلمات التي اختلف فيها عن حفظ. خلي بالكم معايا كمان، يعني في فائدة أخرى في الجدول ده، إن الكلمات التي أمامكم هي كل الكلمات التي اختلف فيها عن حفظ بكل طرقه ورواياته. الجدول الذي أمامك الآن في نقول تاني في كل الكلمات التي ورد فيها خلاف عن حفص عن عاصم وعن شعبة. لسه نجاوب شعبة فعلا، نتكلم أكثر عن حفص اللي هو صاحب قصر المنفصل. طيب نبدأ بالمتصل. ماشي الجدول عندكم، نحاول نحسن صورته. مش عارف الصورة ليه كده طالعة مش عجباني أنا برضو عن نفسي، بس يعني لعله خير. ان عرفت احتفظ بيه بصورة افضل من كده ان شاء الله هديهولكم ايه هسيبهولكم يعني في المنتدى وتحملوه من الموقع ان شاء الله. اللي يهمنا في الموضوع ده نظرة عامة كلمة المتصل. المتصل روى عن حفص اربع او خمس او ست حركات، اربع او خمس او ست حركات. لو لاحظتم من اربع او خمس الشاطبية، والستة دي من طريق روضة المعدل ومن طريق روضة الملكي. اكثر القراء طبعا اللي بيقرأ بقصر منفصل بيقرأ بالتوسط، عشان كده ممكن يشتهر معانا طريق الفيل من كتاب المصباح، لان هو الوحيد يعني هننقل ان شاء الله هو اللي ايه بيقرأ بالتوسط المتصل مع قصر منفصل. طب التكبير ايه معنى التكبير؟ انا بس ناخد فكرة عامة عن الموضوعات دي ان شاء الله، وحضراتكم ان شاء الله بتبقى عارفين يعني ايه مجمل الرواية بتاعت حفص ايه بتدور حول ايه. التكبير يعني في تكبير عام وفي تكبير خاص. يعني مثلا يقرأ سورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ده اسمه التكبير العام في كل القرآن. وفي التكبير الخاص اللي هو من سورة الضحى للناس، من سورة الضحى للناس. وقصة التكبير مشهورة، إن النبي انقطع النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي مدة حوالي 40 يوما، وبعد ذلك أتاه إيه جبريل. فلما نزل عليه جبريل يعني إيه كان في فرحة شديدة جدا، والضحى والليل وما إيه. طبعا الكفار بدأ يتكلموا إن رب محمد قد خلاه، وده كان شق جدا على النبي محمد. فلما نزل سيدنا جبريل نزل بسورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. فهنا إيه اختتموا السورة بالإيه بالتكبير، خلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه السورة كبر، قال الله أكبر. لما سمع جبريل وهو يقرأ سورة الضحى كبر فرحا بإيه بنزوله عليه الصلاة والسلام. وقيل أن جبريل كبر أول ما نزل، قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. من أجل ذلك يعني في روايات أن التكبير من أول الضحى، وفي التكبير من آخر الضحى. التكبير الخاص دوا قيل من اول الضحى وقيل من اخر الضحى، على سيدنا جبريل الذي قاله او النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كل الطرق ليس فيها تكبير الا المصباح فيها تكبير من اخر الضحى. طبعا هيختلف في سورة الناس، لو من اخر الضحى يبقى لاخر الناس، يقول من الجنة والناس الله اكبر. طيب يبسط وبسطة، اخت ريحانة من اختار القصر هنذكرها ان شاء الله، الله يبارك فيك. كلمة يبسط وبسطة وزاد ايه فين يبسط؟ سورة ايش؟ اصحوا معي بس، كلمة يبسط وردت في سورة ايه؟ فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. قراها نافع وشعبة بالصاد، وقراها حفص بالسين. في بعض الطرق قرأتها الحفص بالسين، وبعض الطرق قرأتها بالصاد كما تلاحظون الشاطبية، واختلف عن روضة المعدل. عايزين نحفظ الكلمات اللي يختلف فيها عن روضة المعدل كده في ايه، في في في وانا عامل لكم بالاحمر على فكرة، يعني لو لاحظتوا روضة المعدل دي هتلقى الكلمات التي اختلف فيها عاملها كلها بالاحمر، كل الفيل وزرعان من الروضة كلها مثل ايه، مثل بعضها البعض الا اللي بالاحمر، اربع اشياء اهو. فطريق الفيل وزرعان طريق يعتبر واحد، ولكن اختلف اربع كلمات. غالبا بتلقى الفيل ماشي مع الشاطبي، يعني السين مع سين، الصاد مع الصاد، كلمة فتح واظهار متقاربة يعني، لكن الزرعان هو اللي بيخالف. طب وكلمة بسطة في سورة الاعراف مين يجيب الاية؟ واذكر لنا هذه الاية التي فيها كلمة بسطة في سورة الاعراف. وزادكم في الخلق بسطة. كل قرأها الشاطبي بالسين وبالسين، وقرأ زرعان بالصاد هو والفيل من كتاب المصباح. تمام، يعني انا مش هنحفظ الجدول لكن بن ايه بنفهم بس الكلمات دي. كلمة المسيطرون في سورة ها ايها الناس، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون. يبقى هنا قراها سورة ايه؟ محدش عارف السورة ايه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيها الرجال، طب أيها النساء، أيتها النساء، مفيش حد فيكم جاوبنا على السورة دي؟ أمة الوهاب الله يبارك فيكي. غلط أم هاجر، غلط، ورضا غلط. عم ده خزائن ربك أم هم المسيطرون، ما حدش يقول سورة الصاد، اللي هيقول سورة الصاد يبقى غلط. النجم غلط، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ينفع كان ده برضو أم هبة الله سورة الطور ومسارة صحيحة. شفت قاعد فضلا كيف أعيد، لازم تكونوا معايا على طول. استيقظوا. المسيطرون قراها الشاطبي بوجهين، وقرأ باقي الكل قراها بالسين أكيد إلا زراعة. يعني شوف عند الخريطة عندي واضحة شوية. لا، اللي قراها بالصاد في الرسم هنا إن شاء الله توضح معاكم، دي بالصاد هحط لكم دايره على الصاد عشان ان شاء الله لما تنزل بجوده افضل هتعرفوها. روضه الملك من طريق الفيل هو اللي رواها بالايه، بالصاد، والباقي كله رواها ايه، بالسين الا الشطيب وجهان، السين والصاد. وقالوا ان الاولى الصاد ولكن ايه يعني اللي يقرا بالصاد او السين لا باس، لست عليهم بمسيطر. ايه مهاجر خطأ تماما. طيب بمسيطر سورة الغاشية، لست عليهم بمسيطر، وبمسيطر قرأها قرأها الشطيبي بالصاد، والروضة من طريق الفيل بالصاد، ومن طريق زرعان بالسين، ومن طريق المصباح بالصاد، ومن والروضة الملكي بالصاد، والايه وزرعان بالسين، ودي صاد برضو. تمام. يبقى كلمة يبسط وبسط ومسيطرون ومسيطر اختلفت فيها طرق حفص جميعا. طيب كلمة عوجة قيمة في سورة الكهف، مرقدنا هذا في سورة ياسين، وفي كمان كلمة كلا بل أران ومن راق، الأربع سكتات المشهورة لحفص، الأربع سكتات لطيفة سكت عليها الإمام حفص في كلمة عوجة. الحمد لله سورة الكهف الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، عوجا قيما. هنا حفص سكت سكتة إيه خفيفة بين الآيتين إذا وصل، يعني يجوز لك الوقف. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، طب حب يوصل هيقول إيه، ولم يجعل له عوجا قيما. نوع الدرس، درس يعني نوع الدرس. طيب كلمة عوجة قيمة لماذا يعني في سكت هنا؟ ليه في سكت هنا؟ لو لم يجعل له عوجا قيمة، يعني هذا القرآن عوج، العوج هذا العوج قيم ولا العوج بتاع القرآن غير مستقيم؟ فهنا لو المعنى هتغير، يعني ربنا جعل القرآن لم يجعل له عوجا معتدلا ولكن جعل له عوج معوج، فطبعا دي كلام ايه كأن يوهم ان القرآن عوج غير قيم غير مستقيم يعني. فطبعا دي من سكتات الايه اول سكتات لحفص، السكتات اللي هما السكتات الواجبة على فكرة، السكت ده الحفص يسموه السكت الواجب في اربع مواضع يسمى السكت الواجب، وباقي السكتات تسمى السكت الجائز، وفي سكت مع الهمزة ده سكت اخر. طيب بقى في كلمة مرقدنا، قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سورة ياسين، السكت من دون تنفس، الله يفتح عليك الرحمن، زي اللي هو ما بين ايه مثل ما بين سورة الأنفال والتوبة، السكت من دون تنفس. يبدو بسكتة لطيفة او سكتة خفيفة، السكتة زي كلمة مالية هلكة، يعني مالية هلك وبين الأنفال والتوبة دي لجميع القراء، لكل قراء السكتة دي، لكن اختص حفص باربع سكتات تسمى السكتات الواجبة، اللي منهم مرقدنا، قال يا ويلنا من بعثنا، الله يفتح عليك يا محمود، قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فيقول كلمة هذا دي يعني هذا البعث يوم القيامة ما وعد الرحمن الذي وعدنا به الرحمن، يقول قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، لو قلنا مرقدنا هذا بكلمة هذا رجعت ايه اشارة للمرق، سكتة لطيفة، السكتة تسمى سكتة ايه لطيفة او خفيفة، تأخذ بكله تأخذ بالايه بالمشافة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، دي مقدار السكتة. اسمعها زي ما سمعتها مني بالمشافة، يعني قريبة من الوقف، أقل من الوقف قليلة. طيب السكتة هنا واتي قلنا بسبب تغير المعنى في الكلمتين، قرأها الشاطبي بالسكت وقرأها روض المعدي بالإدراج، يعني الإدراج عكس السكت، كلمة الإدراج هنا يقصد بها بإيه بعدم السكت من طريقيه، والمصباح بالسكت، لكن روضة المليكة سكتت في كلمة وتركت الكلمة الأخرى، سكتت على كلمة عوجة في سورة الكهف فقط. كلمة عين جاءت في سورتين، فاتحة سورة مريم وفاتحة سورة الايه الشورى، سورة عين في سورة مريم وسورة الشورى، هنا حرف اللين يجي بعده سكون. وفي طرق روت بالقصر، وفي طرق روت بالتوسط، وفي طرق روت بالإشباع لكلمة إيه؟ لكلمة عين. طيب أربعة وستة حركات ده رواه الشاطبي، والروضة روضة بالقصر، والمصباح بالتوسط، والروضة بإيه بالتوسط. كم السلاسل في سورة الإيه؟ في سورة الإنسان تكلمنا عنها حقل الماضية أو اللي قبلها، إن في وجهين للشاطبي بالحذف والإثبات لأنها مرسومة ثابتة رسما، وقرأ جميع بالحذف إلا المصباح قرأها بالإيه؟ بالإثبات. لاحظوا إن الشاطبي دايما وجهين وجهين وجهين، لاحظوا حتى دي. كيف الضعف في سورة الروم قرأها الشاطبي بإيه؟ ضعف وضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب، وقرأها إيه؟ بعد الله الذي خلقكم من ضعف، قلنا كلمة إدراج يعني عدم السكت. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب، يعني كلمة ضعف وضعفا يعني كلمتين دول ضعف، يبقى ورد ثلاث مرات في سورة إيه في آية واحدة. قرأ جميع الحفص بالإيه؟ بالوجهين. وفي بعض الناس ضعفت وجه الإيه؟ الضم، قيل أن قيمة الضم دي إنما رواها حفص عن أبي عمرو. وفي بعض الناس قوتها، قوت هذا الوجه لأن ورد عن عاصم الضعف في بعض القراءات الأخرى أو الروايات الأخرى اللي هي غير متواترة، أن سيدنا عاصم أقرأ بالضم، وقيل أنه مجرد أنه قراءة حفص على أبي عمرو بالضم لا يعني أنها أخذها من إيه؟ من أبي عمرو، إنما هو أخذها من عاصم. يعني فالمهم إيه؟ الإمام الشاطبي يعني كان رجل كعالم كبير في علم القراءات، أثبت الوجهين من إيه في كلمة ضعف وضعف، فتحها الفيل من طريق الروضة وضمها زرعان. المصباح فتح، وقرأها الفيل بالضم وزرعان من كتاب الروضة بالإيه بالفتح. بس حبيبي طيب حبيبي كلمة ياسين ونون اللي هي ياسين والقرآن ونون والقلم، ورويت بالإظهار وبالإضغام لحفص، قرأها شاطبي بالإظهار، وده كله ممكن ناخده إن شاء الله في الأيام القادمة. إن ياسين هنا واتي نون لها معاملة خاصة، ياسين هذه النون الساكنة تعامل معاملة خاصة لا تجري عليها أحكام الإظهار والإضغام والإخفاء والإخلاب وهكذا، لأنها من حروف الإيه يعني حروف هجائية ليست من حروف المباني. يعني هذه الحروف التي وردت في القرآن هي مجرد حروف هجاء، من حقها الإظهار أن تظهر كما هي، وليست مجرد حروف المباني التي وضعت في الإيه الكلمات لتبني الكلمات فتجري عليها أحكام الإظهار والإضغام والإخفاء وهكذا. فهنا استثنوها ياسين، واستثنوا كذلك كلمة نون في إيه الموضعين أظهرها الشاطبي، واختلفت في الروضة المعدل، أظهرها الفيل وأدغامها زرعان، وأظهرها المصباح والروضة ملك الإظهار. المنفصل هو أصلا صاحب الباب ده كله، صاحب الباب بتاعنا النهاردة هو المنفصل، هو طبعا كله اتفقوا على القصر ما عدا الإمام كل اللي قادم أمامكم ده هو اتفقوا فيه ضد مين؟ يختلفوا فيه جميعا ضد الشاطبي كلهم زي ما تشوفوا الآن. يعني مفصل الشاطبي رواه 4 و5 هم رواه القصر، فالباقي سهل. يعني الذكرين في الوجه الإبدال والتسهيل لجميع القراء، هم أوجه القراءات الخمسة أو الطرق الخمسة رواه الإبدال فقط. لا تأمن روى الشاطبي برضو الايه الاشمام والروم، وقيل ان الروم هو المقدم له، كل هذه الاوجه قرأها جميعا بالاشمام. خلاص كده سريعا يعني كلمة فرق توحدوا في الكلمات دي ضد الايه الامام الشاطبي. في كلمة فرق رويت بالتفخيم والترقيق، وبرضو لكل قراء رواها الإمام الشاطبي، لكن هم قرأوا بالتفخيم فقط في رقع، نظرا لوجود حرف القاف المستعلي بعد الايه بعد الراء الساكنة، يعني لم ينظروا الكسرة التي قبل الفاء قبل الراء، ولكن نظروا لحرف الاستعلاء، ولم يعني يلقوا بالا للحرف القاف المكسور، نظر فقط أنه حرف استعلاء قاف ففخموا. وده كله حضرتك كنتوا عارفين الأوجه دي، كلمة آتان في سورة النمل، ودي تعتبر الياء الزائدة الوحيدة. حاضر إن شاء الله أشوفك صورة أفضل، وإن شاء الله ننشرها على الإيه على الموقع بتاعنا إن شاء الله. طيب كلمة آتان في سورة النمل، مين يذكرنا بالآية؟ طيب عشان أنتوا كده سرقتوا وسرحتوا مني ومش مركزين معي. مين يذكرنا بالآية بتاع كلمة آتان؟ والناس إن هو لما جي على عندي أسبوعين الحج أو ثلاثة أسبوع الحج، الناس عرفت يعني معروف يعني أيوه خير اللي هو خير. أنا قلت له إيه، أنا هسيب لك المفتاح فوق بتاع الباب. آتان يا قال إيه، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. أثبت هذه الياء الزائدة وصلا مفتوح آتاني ياه، مثل قالون على فكرة، أثبتها مثل قالون، طبعا حذف ورش يفتح نقول حكما خلاف الوقف بين حولا على أثبتها ورش وصلا وحذفها وقفا، لكن قالون أثبتها وصلا وجين وقفا، شو بحذفها في الحالين قال أتاني الله دي في الحالين، لكن حفص كقالون في هذا الوجه إن هو إيه أن أثبتها وصلا مفتوحة، أما في الوقف فأي له الوجهان. طيب الوجهان ده في طريق الشاطبي، لكن طرق الجميع الطرق وقفت بالحذف، حتى هم اتفقوا على حذف أتان وعلى حذف سلاسلة ما عدا طبعا المصباح أثبتها. طيب كلمة مالية هلكة، هاء السكت التي يعني فيها الوجهان، يعني يجوز إظهارها ويجوز إيه إدغامها، لأن هاء السكت من حقها الإظهار، لا تجري عليها إيه المعاملات الحروف الأخرى من الإظهار والإدغام، لأنها السكت تأتي وقفا أصلا فهي من حقها الإظهار. فأثبت ورش فيها الوجهان، أثبت الشاطبي فيها الوجهان، أثبت الشاطبي فيها الوجهين وصلا، وباقي القراء كلهم أثبتوا إيه من طرق حفص الخمسة اللي احنا بنقرأ بها الآن، أثبتوا إيه له الفتح، أثبت له الإظهار. يا طيب باقي الجدول دواء دي حالات اتفق فيها القراء الستة، يعني الطرق الستة اللي معانا متفقين في هذا، لكن احنا نحب ايه نذكرها هنا تتمة للكلمات التي اختلف فيها عن حفص، نذكرها هنا تتمة للكلمات التي اختلف فيها عن حفص، دي باقي الكلمات دي، ولكن الطرق الست اللي احنا بنذكرها الان متفق على هذه الاوجه، زي كلمه مد التعظيم، مد التعظيم لمن يغسل مفصل يجي عند كلمه لا اله، فلا كلمه واله ايه كلمه اخرى مد منفصل. طب في بعض الطرق جت تاتي عند قصر مفصل وتجي عند كلمه لا اله الا تمدها مد، يعني اقرا بقصر مفصل الا كلمه لا اله، لا اله الا انت، لا اله الا الله، لا اله الا انا، لا إله إلا هو، وهكذا. فكلمة لا إله ده يسمى مد، ده يسمى مد تعظيم، مد تعظيم كل الطرق التي معنا الآن. في طرق أخرى طبعا مد التعظيم لحفص، طرق من قصر مفصل، ولكن الطرق التي أمامنا الآن جميعها لم إيه تمد مد التعظيم. خلاص مد التربيع ده خاص بحمزة ملناش دعوة بيه، يسمى مد المبالغة. مد التعظيم ده يسمى مد الإيه المبالغة. غنة اللام والراء، انت عارفين حروف الادغام حروف يرملون، اربع حركات لا تزيد عن اربع حركات ابدا، مد التعظيم ده لمن يمد، لكن كل الطرق التي معنا الان تمد ايه لا تمد مد التعظيم. غنة اللام والراء، انت عارف ان حروف ينمو حروف الادغام بغنة، واللام والراء بلا غنة، ولكن بعض الطرق اثبتت يعني عملت حروف الجميع الستة ادغام بغنة، يعني مثلا ولم يكن له يكن له غفور رحيم، كل الطرق التي معنا تدغم ادغاما بلا غنة، بلا ايه غنة. حتى برضو اختلف عن ورش فيها من طريق الاصبهاني، واختلف فيها عن قالون من طرقي جميعا في إثبات الغنة وعدمها، ولكن اللي مشهور عندنا بعدم إيه؟ بعدم الغنة. السكت على الهمز زي كلمة من آمن، كوف بلاش كوف أن مثلا يقول هيئة الطير، الأرض، ده اسمه السكت على الهمز. السكت على الهمز ده هو يعني ورد في خلاف عن حفص، ولكن الطرق التي أمامنا جميعها لا تسكت على الإيه؟ على الهمز. طيب يلهث ذلك سورة الأعراف، هنا طبعا يلهث ث ساكنة، ودول متجانسين صغير. يلهث ذلك اركم معنا البأس كده بعدها الميم، قيل متجانسين في الصفة صغير، لا متجانسين في المخرج، آسف البأس مع الميم متجانسين مخرج. وجميع الطرق أي روت الإدغام، في بعض الطرق الأخرى روت الإيه؟ روت الإظهار، كان متفق جميعا. من راق وبل ران اللي هي إيه؟ السكت الواجب باقي الكلمات الأربع، من راق وبل ران جميعهم سكتوا على إيه؟ من، وقيل من راق كلا بل ران وكذا، سكت على الكلمات كلمتين دول جميعا. قيل يعني حتى لا تلتبس بإيه؟ بكلمة مراق اللي هو كثير المروق هراب يعني، وبل ران لا تلتبس بكلمة بران اللي هو عكس بحرين يعني، قيل هذا. وإيه؟ وقيل لصغر الكلام إن هما كلمات صغيرة، فتؤي ما أدغمها مراق يبقى فيها إدغام وهي كلمة صغيرة فيبقى فيه إجحاف بالكلمة، لمجرد يعني إيه؟ تفسيرات. ولكن طبعا العبرة بالرواية، كلمة نخلقكم في سورة المرسلات فقط، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم القاف ساكنة بعدها الكاف، ودول متقاربين صغير، ما فيش قاف ساكنة بعدها كاف في القرآن كله إلا في الموضوع ده، ألم نخلقكم روي فيها الإظهار الإدغام الكامل والإدغام الإيه؟ والإدغام الناقص. الإدغام الناقص إن أنا أجيب قاف واستعلية بعدها كاف، ألم نخلقكم، يعني في حرف استعلاء موجود هنا. الإدغام الكامل هو النطق بكفيني، ألم نخلقكم، والطرق كلها اتفقت على إيه؟ الإدغام الكامل، يعني في بعض الناس بتقرأ بالإدغام الناقص من طريق الشاطبية، في بعض الناس ما زالت حتى الآن، وأنا كنت واحد منهم يعني أقرب الوجهين من الشاطبية صراحة يعني بإدغام الكامل والنقص كما تعلمت. ولكن أنا حبيت أنقل لكم يعني المسألة مازالت تحتاج إلى تحقيق أكثر، وجه الإدغام الناقص. كمان أنا حبيت أنقل لكم بأمانة يعني ما ورد في إيه في كتب أهل العلم، لأن كتاب الجدول دوا حبيت يعني أذكر لكم من اللي أنا منين ذكرته. الجدول ده ذكرته من كتاب فريدة الدهر، يعني أنا أخذت الجدول دوا في كتاب اسمه كتاب فريدة الدهر، كتاب مشهور جدا في القراءات معروف، لو تحب تطلعوا عليه كتاب فريدة الدهري. الكتاب دواتي هو إيه اللي أنا أخذت منه هذا الجدول، يعني لما أتى بنفس صراحة مع في التحقيق والتنقيح والكلام دوا، أنا مجرد يعني ناقل لما في هذا الكتاب من إيه من الأوجه. كتاب طبعا ضخم جدا في علم القراءات، اسمه ايه هو اللي صح معايا هيقول اسمه كتاب فريد الدهر منا موجوده صح معايا، الله يبارك فيك يا رب. فريد الدهر للشيخ محمد ابراهيم محمد سالم، كتاب ربنا يبارك فيه، يعني كتاب رائع جدا في القراءات وفي كل الطرق، حتى طرق ورش من جميع طرقه ذكر كل الطرق، يعني تقريبا ذكر حوالي 1000 طريق في الكتاب دوت، فانا اخذت منه هذه الطرق الايه نعم رائع، الله يبارك فيك يا شيخ من الله اكبر ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك. انصح طبعا اللي بيتخصص في علم القراءات لابد ان يكون عنده كتاب دوت، ما شاء الله عليك يا اختي ربنا يزيدك. الله أكبر. هو كتاب ده كتاب ضخم، لكن إيه يحتاج يعني رجل متخصص في علم القراءات يعني، وخاصة في طرق جميع القراء. ما شاء الله. طيب نختتم النهاردة. أنا تعبتكم بالجدول ده. الجدول ده بس كان فيه ملاحظات مهمة اللي هي الكلمات التي اختلف فيها عن حفص. جميع الكلمات التي روى حفص فيها الوجهي حابين نذكرها وما اتفقوا فيه وما اختلفوا فيه ونبذة كده عامة إن شاء الله تستفيدوا بها إن شاء الله لمن أراد أن يطبق إيه يطبق هذه الأوجه إن شاء الله. هاي حد عنده سؤال؟ اي حد عنده سؤال؟ ده جاب انت حماتك بس يا عم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.